عرفت فين صغيرين أراد أن يعيش الحياة بغزارة. سياسيا ناجحا يحكم أما عديدة بينما بكتاب في بيته يقرأ الكتب في عزلة سعيدة. وبعد سنوات طويلة من نضال أطلق الأخوان في اجتماع عائلي. معظم الأقارب شادوا ببي وتجاهلوا بالكاد وجودتهم. وبعد ساعات طويلة بكل أخوان رحتهم أن يتحدثان. أنا لست سعيدا طلبي لأخي فالحكم على هذا القوم من البشر يجلب المشاكل. ولست ترى هل أنت سعيد يا توم؟ نعم أجاب توم بهدوء لكن رد بي ليس لديك نجاح أو ثروة. لقد تعلمت ببساطة قال توم أن علينا أن نعيش دامة عن لكل ساعة لكل يوم وأنا كل تجربة فريدة سواء كانت سعيدة مملة أو حزينة. النجاح ما هو إلا وهم زائف بأننا لن نغلق أبدا بعد الآن. السلطة ليست إلا خوفا من فقدان كل شيء في يوم واحد. أما أولئك الذين يقرؤون أو يكتبون يعيشون في يوم واحد. حيوات كثيرة رفاقهم هم همسات الشمس عزاء القمر أصوات الماضي معرفة تجاوز المعرفة وبركات الله السرية. يعيشون في يوم واحد حيوات كثيرة رفاتهم همسة الشمس. أما أولئك